بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا فصلا في ما يوجب القضاء والكفارة، وتعرفنا عن الكفارة وما يسقطها، واليوم نختم هذه المباحث فيما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة من غير كفارة. هنا أخواننا، المفطرات إذا كان فيها قصور معنى لقصور معناه، نعم، أو لعذر أو ما شابه ذلك، فإن هذا المفطر يوجب القضاء فقط ولا يوجب الكفارة. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة لقصور معناه أو لعذر. نعم. وهو 57 شيئا تقريبا، وهي: إذا أكل الصائم في أداء رمضان رزا نيئا. إن حتى في أداء رمضان فغيره أولى. فهذا القيد إخواننا ليس يعني الاحترازي، وإنما جاء في الموضع الذي أوجب فيه الأحناف الكفارة، ما هو؟ أداء رمضان. حتى لو فعل هذا في رمضان لا تجب الكفارة، فغيره أولى أن لا تجب. نعم. أرزا نيئا أو عجينا أو دقيقا على الصحيح. لماذا؟ لأن النفس لا تشتهيه. نعم. أو دقيقا إذا لم يخلط بسمن أو دبس. أما لو خلط صار مرغوبا فتجب فيه القضاء والكفارة. أو لم يبل بسكر دقيق حنطة وشعير، فإذا كان به لزمته الكفارة. أو أكل ملحا كثيرا دفعة، أو أكل طينا غير أرمني ولم يعتد أكله لأنه ليس دواء، أو أكل نواة أو قطنا، أو ابتلع ريقه متغيرا بخضرة أو صفرة من عمل الإبريس ونحوه، وهو ذاكر لصومه. يعني عم يحط الخيط بفمه، طلع من أثر لون الخيط وين؟ في البساق، فابتلعه. ما الحكم؟ قال هذا بيفطر هاد. نعم. أو أكل كاغدا ونحوه مما لا يؤكل عادة، في الورق يعني، أو إسفرجلا أو نحوه من الثمار التي لا تؤكل قبل النضج، وربما لا تشتهيها النفس. نعم. ولم يطبخ ولم يملح، أو جوزة رطبة ليس لها لب، وابتلع اليابسة بلبها لا كفارة عليه. ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة لأنها تؤكل عادة مع القشرة، ومضغ اليابسة مع قشرها ووصول الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة. أو ابتلع حصاة، شلون هي؟ وبمضغ اليابسة مع قشرها ووصل المهيك الممضوغ إلى جوفه، نعم، اختلف في وجوب الكفارة. نعم. أو ابتلع حصاة أو حديدا أو نحاسا أو ذهبا أو فضة أو ترابا أو حجرا، ولو زمردا لم تلزمه الكفارة لقصور الجناية، وعليه القضاء لسورة الفطر. أو طبعا في إثم لكن ما في كفارة. أو احتقن، أخذ شيء في الدبر، أو استعطى، يعني رب قائل يقول أن هذا ما بيوصل المعدة، يعني البعض بيظن أن الجوف هو حصرا المعدة. لا يا أخي، الجوف هو بس المعدة، الجوف هو ما دخل من هذه المنافذ الطبيعية، وهي الفم والأنف والقبل، قبل المرأة، والدبر والأذن. هذه منافذ طبيعية، إذا دخل شيء منها إلى داخل هذه المواضع أفطر، لأنه هذا هو الجوف. لو أصب في أذنه بيفطر. لماذا؟ لأنه داخل الأذن بحد ذاته الجوف، الجوف هو المعدة. نعم. إذا كان سيد كريم يعني بس وضع وما اقتنع شيئا ما في إشكال، لكن لو أنه يعني تحلل شيء منها إلى الريق هنا الإشكال. إذا بلع بسمها. إيه بيفطر. نعم. أو احتقن أو استعطى. أو استعطى. أو استعطى. أيوة استعطى على وزن افتعل. ماضيه سعطى. السعوط ما هو؟ هو صب الشيء في الأنف كدواء أو ماء أو غير ذلك. الرواية بالفتح فيهما. نعم. الحقنة صب الدواء في الدبر. والسعوط صبه في الأنف. بالفتح السين ولا السعوط؟ السعوط الأربع. نعم السعوط. بالفتح. هاي بضم السين وفتح. أيوة. طيب يلا. صبه في الأنف. أو أوجر وفسره قوله بصب شيء في حلقه. وقوله على الأصح متعلق بالاحتقان وما بعده، وهو احتراز عن قول أبي يوسف بوجوب الكفارة. وجه الصحيح أن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى، والصورة الابتلاء كما في الكافي وهي منعدمة، والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط، أو أخطر في أذنه دهنا اتفاقا، أو أقطر في أذنه ماء في الأصح. إذا مناها الدواء أو دهن أو غير شيء، هذا طالما في الأقطر بصنعه بيفطر. طب والماء بحد ذاته قال في خلاف. نعم هنا عم نقول أنه إذا يعني أدخل ماء أيضا بيفطر لوصول المفطر دماغه بفعله، فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه، قاله قاضي خان وحققه الكمال. نعم. وفي المحيط الصحيح أنه لا يفطر، لأن الماء يضر الدماغ، فانعدم المفطر صورة ومعنى. قال أو داوى دائفة هي جراحة في البطن، أو آمة جراحة في الرأس، بدواء سواء كان رطبا أو يابسا، ووصل إلى جوفه في الجائفة أو دماغه في الآمة على الصحيح. الآمة هي الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ. نعم. ما أراني يفتر يعني هذا الفتوى إذا دخل الماء بغير صنعه لا يفتر، أما لو أخذ بصنعه بيفطر. نعم. أو دخل حلقه مطر. حلقه. أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح. نعم. ولم يبتلعه بصنعه، وإنما سبق إلى حلقه بذاته. طيب. أو أفطر قطعا بسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه. إلى جوفه أو دماغه لوصول المفطر محله. والمرفوع في الخطأ الإثم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أي إثم الخطأ والنسيان. أو أفطر مكرها ولو بالجماع. قال أو أفطر مكرها ولو بالجماع من زوجته على الصحيح، يعني ولو كان الإكراه من زوجته، ومع ذلك طالما أنه إكراه حقيقي يوجب القضاء دون الكفارة. وبه يفتح. قال وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية. لأنه أمر غير اختياري. نعم. أو أكرهت على تمكينها من الجماع لا كفارة عليها، وعليه الفتوى، ولو طوعته بعد الإباد لأنه بعد الفساد. مر معنا هذا. نعم. أو أفطرت المرأة خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة من الخدمة أمة كانت أو منكوحة. هلا هي الآن لا يحق لها ذلك، لكن لو فعلت ما الحكم؟ يجب عليها القضاء دون الكفارة، لأن الأمة تجب عليها الخدمة، والمنكوحة وإن لم يجب عليها قضاء لكن يجب عليها ديانة. نعم. كما في التتارخانية، لأنها أفطرت بعذر. أو صب أحد في جوفه ماء وهو أي صائم نائم لوصول المفطر إلى جوفه كما لو شرب وهو نائم وليس كالناس لأنه تؤكل ذبيحته مين؟ ذبيحة الناس دون المخطئ لأن الناس يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي نعم المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي وحمل على الناس وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا لقيام الشبهة الشرعية نظرا إلى فطره قياسا بأكله ناسيا يعني الآن لو إنسان أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل مرة ثانية عامدا ما الحكم؟ نقول لو أنت أفطرت بالأكل الثاني وبالأول لكن ما في عليه كفارة لأن أكله الأول صار شبهة في إسقاط الكفارة ليه؟ لأن القياس فيه الفطر وإنما ترك القياس لوجود النص نعم قال ولم تنتفي الشبهة ولو علم الخبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ولو علم الخبر على الأصح لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فوجب العمل به وهو القضاء دون كفارة نعم. في ظاهر رواية وصححه قاضي خان قال أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا أو أكل عمدا بعد الجماع ناسيا لما ذكرناه نعم. أو أكل وشرب وجامع عمدا بعدما نوى منشئا نيته نهارا ليس من الليل نقول له أنت الآن لا يجوز لك ذلك ومع ذلك لو أفطر فهو لم ينتهك حرمة يوم في رمضان مجمع عليه لأن هذا اليوم صومه غير صحيح عند السادة الشافعية أكده بقوله ولم يبيت نيته عند الإمام قال النسفي لا يجب التكفير بالإفطار إذا نوى الصوم من النهار لشبهة عدم صيامه عند الشافعي رحمه الله وينبغي على هذا إذا لم يعين الفرض فيها ليلا أو أصبح مسافرا أيضا إن لا كفارة عليه متى فيما لو نوى الصوم ولم يعين الفرض نفس الشيء عند الشافعي ما صح صومه على الفرض ليه عندهم يشترط أمران تعيين النية وتبييتها قبل الفجر نعم أو أصبح مسافرا وكان قد نوى الصوم ليلا هذا الإنسان لا يباح له الفطر أصبح مسافرا وكان قد نوى الصوم ليلا نعم ولو لم ينقض عزيمته عزيمته فنوى الإقامة ثم أكل لا تلزمه الكفارة هنا يجب عليه الإتمام ليه؟ لأنه أقام لكنه لما كان في أول النهار مسافران وجود السفر في أول النهار صار عذرا في إسقاط الكفارة نعم وإن حرم أكله أو سافر أي أنشأ السفر بعدما أصبح مقيما ناويا من الليل فأكل في حالة السفر وجامع عمدا لشبهة السفر وإن لم يحل له الفطر فإن رجع إلى وطنه لحاجة نسيها فأكل في منزله عمدا أو قبل انفصاله عن العمران لزمته الكفارة ليه؟ لأنه تبين أنه أفطر وهو ليس مسافر فالمسافر لو رجع إلى وطنه التغى سفره وكذلك إذا لم يجاوز العمران لم يتحقق السفر نعم لازمته الكفارة إذا رجع هو المسافر هو مفطر رجع وصل لبيته قبل المغرب بيمسك لازمته الكفارة لانتقاد السفر بالرجوع قال أو أمسك يوما كاملا بلا نية صوم ولا نية فطر لفقد شرط الصحة أو تسحر أي أكل السحور بفتح السين هي اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر قيد في السحور شاكا يعني ما بيعرف الآن الفجر طلع أو لا، فنقول طالما أنه شك في طلوع الفجر، الأصل ما هو؟ الليل، وشك في طلوع الفجر فأكل أو شرب أو جامع ثم تبين أنه مخطئ، ما الحكم؟ وجب عليه القضاء دون الكفارة. نعم. قيد في الصورتين وهو أي والحال أن الفجر طالع لا كفارة عليه للشبهة، لأن الأصل بقاء الليل، ويأثم إثم ترك التثبت مع الشك. ليس إثم المفطر برمضان. نعم. لا إثم جناية الإفطار. فإذا لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء أيضا بالشك. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره إلا أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة، لأن ربما طلع الفجر هو لا يشعر، أو كان في مكان لا يتبين فيه الفجر، يعني كان ينبغي عليك التثبت قبل الأكل. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو أفطر بظن الغروب أي غلب. لاحظوا، مو بشك الغروب، بظني. إذن هنا غلب على ظنه أنه غربت الشمس فأفطر، فتبين أنه كان مخطئا، ما الحكم؟ يمسك عليه القضاء دون الكفارة. نعم. أو أفطر بظن الغروب أي غلبة الظن لا مجرد الشك. أما لو كان شاكا، لو شك فقط في زوال في غروب الشمس فأفطر، يجب عليه القضاء والكفارة. إذن في حال الشك في الغروب تجب القضاء والكفارة، أما لو في حال الظن تجب القضاء دون الكفارة. وفي الفجر يجب في الشك وفي غلبة الظن القضاء دون الكفارة. طيب ما الفرق؟ قال وذلك أن في الفجر الأصل هو الليل والفجر طارئ، وفي النهار في الغروب الأصل هو النهار والغروب طارئ. نعم. لا مجرد الشك، لأن الأصل بقاء النهار، فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين، بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا بالأصل في كل محل. وكانت الشمس حال فطره باقية لا كفارة عليه لما ذكرنا. ليه؟ لأنه أفطر مع غلبة الظن. نعم. وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان. ومختار يعني لو شك في الفطر فأفطر ثم تبين خطأه عليه قضاء كفارة، أما لو شك في الفطر ولم يتبين له شيء عليه كفارة أو لا؟ أفطر وما فطير؟ نقول لا ندري، فشوق فيه روايتان. ومختار الفقيه أبي جعفر لزوم. نعم. وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة، سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء، لأن الأصل بقاء النهار وغلبة الظن كاليقين. أو أنزل بوطء ميتة أو بهيمة لقصور الجناية، أو أنزل بتفخيذ أو بتبطين أو عبث بالكف، أو أنزل من قبلة أو لمس لا كفارة عليه لما ذكرنا. لكن نقول هنا الفعل حرام، الفعل إخواننا حرام. هلا قد يكون الأفعال الأولى يفعلها مع الزوجة، فهذا الفعل في نفسه حلال، لكن في رمضان نقول هذا ممنوع. ليه؟ لأنه يفضي إلى المفطر، فإذا أفطر أثم بالمقدمة وبالنتيجة، لكن لا كفارة عليه لقصور الجناية. أما بالثاني إخوان عبث بكفه أو ما شابه ذلك، نقول يأثم بالمقدمة وبالنتيجة. نعم. أو أفسد صوم غير أداء رمضان حتى لو كان عامدا عليه قضاء دون الكفارة، بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر، أو وطئت وهي نائمة، أو بعد طرو الجنون عليها وقد نوت ليلا فسد بالوط، ولا كفارة عليها لعدم جنايتها، حتى لو لم يوجد مفسد صح صومه ذلك اليوم. إيش يعني لو طرأ عليها الجنون ولم يحصل مفسد ثم أفاقت صح صوم ذلك اليوم لوجود النية وتحقق الإمساك، لأن الجنون الطارئ ليس مفسدا للصوم. لأن الجنون الطارئ ليس مفسدا للصوم، نعم. أو أقطرت في فرجها على الأصح لشبهة لشبهه بالحقنة، أو أدخل أصبعه المبلولة بماء أو دهن في دبره، أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره، أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه. طبعا إخواننا هنا ننتبه، يعني الشيء الطبيعي في الاستنجاء أن الإنسان لا يدخل ماء إلى جوفه، لكن عندما يكون عندنا استعمالات غير طبيعية، مثلا أول إدخال إصبع مبتلى إلى داخل الدبر، أو توجيه الماء القوي إلى الدبر مباشرة، هذا كله هو يدخل الماء وبالتالي يفطر، أو استرخى استرخاء شديدا فإنه يفطر، لأنه يخرج شيء مما في الداخل وعند القيام ينجذب ذلك إلى الداخل فيفطر. نعم. لذلك إخوة شو قالوا؟ أولا أنه لا يبالغ الاسترخاء في الاستنجاء إذا كان صائما، ولو نشف بجي الحال، لكن التجفيف إخواننا نفعله لكن من غير وسوسة في ذلك، هم بقى من غير وسوسة في ذلك. نعم. والحد الفاصل الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر محقنة، وقل ما يكون ذلك. نعم. وإلا بصفة أن وسوسة شديدة إخواننا. نعم. قال ولو خرج سرمه فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد صومه. يعني لو الآن إخواننا مثلا معه شيء من البواسير وخرج إلى الخارج وغسله، طب هذا الآن سيدخل مرة ثانية، قال إن جففه ودخل لا شيء عليه، لأن دخل جافا، أما لو دخل مبتلا فإنه يفطر. يعني حتى الحالة إخواننا هاي يعني في هذا التفصيل، أما الشيء الطبيعي أن الماء لا يدخل. نعم. ولو خرج سرمه فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد ويرجع لمحله لا يفسد صومه لزوال الماء الذي اتصل به، أو أدخلته أي إصبعها مبلولة بماء أو دهن في فرجها الداخل في المختار لما ذكرنا، أو أدخل قطنة أو خرقة أو خشبة أو حجرا في دبره، أو أدخلته في فرجها الداخل وغيبها لأنه تم الدخول، بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة. يعني لو أنه أدخل الشيء كاملا، الآن مثلا أخواننا التحاميل المستعمل في الدبر أو في القبول ما حكمه؟ هذا يفطر على ذلك. نعم. أو أدخل دخانا بصنعه متعمدا إلى جوفه من فمه، نعم، ما الحكم؟ إذا كان متعمدا وجب عليه القضاء دون الكفارة. إلى جوفه أو دماغه لوجود المفطر، لوجود الفطر، وهذا في الدخان غير العنبر والعود، وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة أيضا لأنه تمام. وكذا الدخان الحادث شربه وابتدع بهذا الزمان كما قدمنا، أو استقاء أي تعمد إخراجه ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي، وشرط أبو يوسف رحمه الله أن يكون ملء الفم وهو الصحيح. نعم. لأن ما دونه كالعدم حكما حتى لا ينقض الوضوء، حتى لا ينقض الوضوء. نعم. أو أعاد بصنعه ما ذراه أي غلبه من القيء وكان ملء الفم. إذا قاء بغير صنعه أعاده بصنعه، لما قاء بغير صنعه لكن أعاده بصنعه. نعم. وكان ملء الفم وفي الأقل منه روايتان. وفي الأقل من مئة الفم فيه روايتان. قيل يفطر قيل لا يفطر. نعم. روايتان في الفطر وعدمه بأحدته. وهو ذاكر لصومه إذ لو كان ناسيا لم يفطر لما تقدم. أو الفم بغير صنعه لا يفطر. إذا قاء سكني بكل الأحوال بغير صنعه لا يفطر. نعم. أو أكل ما بقي من سحوره بين أسنانه أو وكان قدر حمصة لإمكان الاحتراز عنه بلا كلفة. نعم. أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نية الصوم. يعني إيش؟ أفطر في النهار. نعم. بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته. ما الحكم هنا؟ قال عليه قضاء دون كفارة. قبل إيجاد نيته الصوم من النهار كما ذكرته في حاشية على الدرر والغرر. أو أغمي عليه لأنه نوع مرض. طبعا اليوم الذي أغمي فيه صح صومه لوجود النية والإمساك، أما في اليوم الثاني ما في نية، هل هو مغمى عليه ما في، إذا معنا في إمساك بس ما في نية، فبالتالي يجب عليه القضاء دون الكفارة. أو أغمي عليه ولو استوعب جميع الشهر يقضي بمنزلة النوم بخلاف الجنون، لأن الجنون يخرجه عن كونه مكلفا بالصوم. نعم. إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته لوجود شرط الصوم وهو النية. طيب. حتى لو تيقن عدمها لزمه الأول أيضا، لزمه اليوم الأول لأنه لم ينوي. أو جن جنونا غير ممتد جميع الشهر بأن أفاق في وقت النية نهارا لأنه لا حرج في قضاء ما دون الشهر. وإن استوعبه شهرا لا يلزمه قضاؤه ولو حكما بإفاقته ليلا فقط. لأن الليل ليس محلا للصوم. نعم. أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح يعني بعد الزوال يعني وعليه الفتوى، لأن الليل لا يصام فيه ولا فيما بعد الزوال كما في مجموع. شو لا يصام بعد الزوال؟ يعني لا نية فيه كما في مجموع النوازل والمجتبى والنهاية وغيرها، وهو مختار شمس الأئمة. وفي الفتح يلزمه قضاؤه بإفاقته فيه مطلقا. طيب. قال رحمه الله: فصل. يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه. خلينا نقرأ ذولي قصير، هذا مطول. نعم. يجب على الصحيح وقيل يستحب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذر ثم زال، وعلى حائض ونفساء. يعني كان مسافرا ثم أقام، كان مريضا ثم شفي، هذا معذور، إذا أبيح له الفطر عند العذر، فلما زال العذر ماذا يفعل؟ يصوم بقية اليوم، هذا بس في رمضان. نعم. وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر. نعم. ومسافر أقام ومريض برئ ومجنون أفاق. ومجنون أفاق. وعلى صبي بلغ. أول النهار كان صغيرا، آخر النهار صار بالغا، ماذا يفعل؟ يمسك بقية النهار. وكافر أسلم، أول النهار ما كان مسلما ثم أسلم، وجب عليه الإمساك. نعم. لحرمة الوقت بالقدر الممكن. وعليهم القضاء إلا الأخيرين. مين؟ الصبي لأنه أول النهار ما كان مكلفا، والكافر لأنه أول النهار ما كان مسلما. الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهما. قال رحمه الله: وعلمت الخلاف في إفاقة المجنون. فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب له. كره للصائم سبعة أشياء: ذوق شيء لما فيه من تعريض الصوم للفساد. الذوق أن يضع شيء على لسانه دون أن يبتلع، الذوق هو باللسان، فيضع الطعام على فمه ليذوقه من غير أن يبتلع شيئا. نعم. لما فيه من تعريض الصوم للفساد ولو نفلا على المذهب، وكره مضغوه بلا عذر، كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها كمفطرة لحيض. في أخت مثلا ممكن أن تطعم الصغير وهي مفطرة، ما في حاجة الأم الآن تفعل ذلك. أما إذا لم تجد بدا منه فلا بأس بمضغها لصيانة الولد. قال واختلف فيما إذا خشي الغبن لشيء مأكول يذاق، يعني عم يشتري مثلا أكل معين بده يعرف إيش، هل هو جيد أو مجيد، فذاقه لهذا الأمر ليشتري بضاعة جيدة، ما الحكم؟ هل هذا عذر أو لا؟ في خلاف. نعم. وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجها سيء الخلق، سيء الخلق لتعلم ملوحته. تعرف حالة إذا كان طريقة الطعام مالح ممكن إيش أن يساء لها، فهنا لا مانع أن تذوق لسوء خلق زوجها، وإن كان حسن الخلق. نعم. وإن كان حسن الخلق فلا يحل لها. وكذا الأمة إذا كان سيدها سيء الخلق. قال رحمه الله وكذا الأجير أيضا. نعم. وكره مضغ العلك الذي لا يصل منه شيء إلى جوفه مع الريق. العلك هو المصطقي، وقيل اللبان الذي هو الكندر، لأنه يتهم بالإفطار بمضغه سواء المرأة والرجل. أما لو كان شيء ينفصل منه مادة سكرية أو من أجزاء العلك فهذا يفطر، وإذا كان له مادة مستطابة في قضاء كفارة. نعم. قال الإمام علي رضي الله عنه إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذار. ليه؟ لأن الناس يرون بأعينهم وينكرون بعقولهم ولا يعطونك فرصة للاعتذار، فأنت شو بتساوي؟ أنت بالأصل لا تفعل ذلك ولا تقفن مواقف التهم. نعم. وفي غير الصوم يستحب للنساء وكره للرجال إلا في خلوة، وقيل يباح لهم. نعم. وكره له القبلة والمباشرة الفاحشة وغيرها. اتفقنا أن الفاحشة معناها الشديدة وليست المعصية، إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع. نعم. في ظاهر الرواية، لأن الجماع يفسد والإنزال أيضا يفسد الصوم، فأنت الآن تعرض صومك للفطر. نعم. لما فيه من تعريض الصوم على الفساد بعاقبة الفعل. قال ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها كما في الظهيرية. وكره له جمع الريق في الفم قصدا ثم ابتلاعه تحاشيا عن شبهة. نعم. وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة والعمل الشاق لما فيه من تعريض الفساد، من تعريض الإفساد. قال وتسعة أشياء لا تكره للصائم، وهي وإن علمت بالمفهوم سابقا، وإن علمت، وإن علمت، إن هذه التسعة مرت معنا قيودها، فإذا معناها لو أن الإنسان فكر بها كلها مرت معنا. نعم. ساغ ذكرها. نعم. للدليل القبلة والمباشرة مع الأمن من الإنزال والوقاع. إن هذا لا يكره، لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم، رواه الشيخان وهذا ظاهر الرواية. وعن محمد رحمه الله أنه كره الفاحشة، أنه كره، كره الفاحشة، وهي رواية الحسن عن الإمام لأنها لا تخلو عن فتنة. وفي الجوهرة وقيل إن المباشرة تكره وإن أمن على الصحيح، وهي أن يمس فرجه، أن يمس فرجه فرجها، أن يمس فرجه فرجها. قال ودهن الشارب بفتح الدال على أنه مصدر، وبضمها هو المادة، وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر، مقام المصدر. لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم، والكحل لأنه عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم، والحجامة لأن التي لا تضعفه عن الصوم، والفصد كالحجامة. وذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر. قال: ولا يكره السواك آخر النهار، بل هو سنة كأوله، قوله عليه الصلاة والسلام: من خير خلال الصائم السواك. وفي الكفاية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك أول النهار وآخره وهو صائم. وفي الجامع الصغير للسيوطي: السواك سنة، فاستاكوا أي وقت شئتم، أي وقت شئتم، فاستاكوا أي وقت شئتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سبعين صلاة أفضل من 70 صلاة بلا سواك. وهي عامة لوصفها بصفة عامة تصدق بعصر الصائم كما في الفتح. نعم، إن صلاة العصر للصائم أيضا بسواك أفضل من 70 بلا سواك. إذن هذا دليل على أن حتى صلاة العصر في آخر النهار يستحب لها السواك. قال: ولا يكره لو كان رطبا أخضر أو مبلولا بالماء لإطلاق مرض، ولا يكره له المضمضة ولا الاستنشاق، وقد فعلهما لغير وضوء أو لا لغير الوضوء ولا الاغتسال ولا التلفف بثوب مبتل. يعني لا يكره له ذلك، لو تلفف بثوب مبتل فدخلت الرطوبة إلى جسمه لا يكره له ذلك. قصد ذلك للتبرد ودفع الحر على المفتى به، وهو قول أبو يوسف رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، رواه أبو داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم، ولأن بهذه عونا على العبادة ودفعا للضجر الطبيعي. وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر من إقامة العبادة. قال: ويستحب له ثلاثة لا بغير صنعه. قال: ويستحب له ثلاثة أشياء: السحور لقوله صلى الله عليه وسلم، السحور هو بالفتح الفعل، السحور هنيك السحور هو الطعام، أما هون السحور هو الفعل. السحور لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، حصول التقوي به وزيادة الثواب، ولا يكثر منه لإخلائه عن المراد كما يفعل المترفهون. لإخلاله عن المراد كما يفعل المترفهون. ويستحب تأخيره لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع العين على الشمال في الصلاة. قال: وتعجيل الفطر في غير يوم غيم، وفي الغيم يحتاط حفظا للصوم عن الإفساد. والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم ذكره قاضي خان. والبركة ولو بالماء، قال صلى الله عليه وسلم: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فصل في العوارض. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.